قربت عطلة الصيف على الانتهاء. أما مجد الذي بدأ يتعلم الكتابة فقد أحرز تقدما هائلا في هذا المجال. انتظر، سأنهي كتابة رسالتي حالا. أرجو ألا أكون قد أخطأت. أهم صحيحة. أهم، والآن هيا يا لوز، خذ هذه الرسالة إلى مايا رجاء. إياك أن تفقدها. هيا. رسالة لي. إنها رسالة أخرى من مجد. شكرا لك يا لوز. إلى مايا، اليوم حار جدا، لذا أقترح أن نتوقف عن الكتابة ونقوم بالسباحة، فما رأيك؟ فكرة جيدة، أنا أحب السباحة. مهلا سكر، سأكتب الرد حالا. لقد أنهيتها، أعطها لمجد بسرعة فهو ينتظر. يا إلهي، الجو حار. ماذا سأفعل؟ سأموت من شدة الحر. قل لي هشام، ألا توافقني أن اليوم حار جدا؟ أظن أن الحل الأمثل لهذا الحر هو السباحة. لقد حضرت لك القهوة. شكرا، أتت في وقتها. لا شيء يروي العطش كالقهوة. شكرا هشام، كان لطفا كبيرا منك أن تهتم بنا خلال العطلة. أين مجد ومايا؟ الصغيران، إنهما يتبادلان الرسائل. رسائل؟ نعم، هذه الرسائل جيدة لتمرين مجد على الكتابة، أما سعيا البريد فهما لوز وسكر. هذا جيد، يسعدني أن يتقن مجد الكتابة. وصدقيني، أنا ومجد مدينان لك يا ليلى، فبفضلك تعلم مجد القراءة والكتابة. لا شيء يذكر. هل هذه الرسالة لي أنا؟ فعلا، هذه الرسالة موجهة إليك. هذا يسرني، شكرا لوز، قمت بذلك خير قيام. أتشوق لقراءتها. ماذا؟ يريدان الذهاب إلى البحيرة وحدهما؟ لن أسمح لهما بهذا. ترى هل ستسمح لنا؟ ربما نسي لوز، لمن عليه إيصال الرسالة؟ لوز، ألم تحضر لنا جوابا معك يا لوز؟ لابد أن ليلى لم توافق على الفكرة. ليلى، لن أسمح لكما بالذهاب وحدكما. لن توافق لأنها تعتبر أننا نريد اللعب وحسب، أو ربما تخشى عليك من الماء. من هذا؟ قبل النزول إلى البحيرة عليكما ممارسة الرياضة، فماء البحيرة بارد، لذلك التمارين الرياضية تنشط الجسم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. ماذا تنتظران؟ ألن تقوما بالتمارين معي؟ 1 2. لا نريد أن نلعب الرياضة، اسمعا، قبل السباحة عليكما ارتداء الملابس المناسبة. ولكن ليلى، نحن لا نريد السباحة هنا. ماذا تريدان إذن؟ نريد الذهاب إلى تلك الجزيرة بواسطة الزورق. تذهبان بالزورق؟ هذا مستحيل. بإمكانك مرافقتنا، فقد ارتديت ملابس السباحة. أنا أخاف ذلك الزورق. لا تخافي، فمجد يستطيع قيادته بكل براعة. حسناً. هيا اركبي يا ليلى. لا، لن يتحمل الزورق وزني الثقيل وسيغرق. لا تخافي، فقد سبق أن نقلت به أكياسا كبيرة من الطحين. هيا ليلى. أنا خائفة. كما تشائين، سنذهب ونلعب وحدنا. ماجد، هيا انطلق. لن تذهبا من دوني ولن أسمح لكما بهذا. ليلى، اجلسي حالا. لا، جدف بهدوء، أخشى أن أصاب بدوار البحر. إن جلست هادئة يا ليلى فلن يهتز الزورق. الماء عميق، لا أرى قاع البحيرة. دائما أغوص في هذا المكان ولم أصل إلى القاع أبدا. أرتجف خوفا عندما أفكر بعمق الماء. ترتدين ثياب السباحة، فلا تخافي من الماء، فإن سقطت سيمكنك السباحة إلى الجزيرة. المشكلة ليست في ابتلال ثيابي أبدا يا مايا. إذن حافظي على هدوئك وإلا اضطررت للسباحة. لا أريد السباحة، أنا سأبقى هنا فقط لأحافظ على نظام هذه النزهة. ليلى، الماء ممتع، هيا انضمي إلينا. لا. لما ارتدت ليلى ثياب السباحة ما دامت لا تريد النزول لتسبح؟ رائع، لقد تحسنت سباحة رز وسكر. إنهم جميعاً لا يخافون السباحة في الأماكن العميقة. بوغي، ألا تريد النزول إلى الماء أيضاً؟ هذا يكفي. ابتعد عني بوغي، أنا أنزعج من الدغدغة، هيا ابتعد عني. لقد أخفتنا كثيرا عليك، ماذا حدث لك؟ الحقيقة أنا لا أعرف السباحة. إذن أخبرينا، لماذا ارتديت ملابس السباحة؟ ألا يجوز أن ألبسها وأجلس على الضفة فقط؟ مع أنك لا تعرفين السباحة إلا أنك بقيت عائمة بشكل جيد، باستطاعتك تعلم السباحة. حقا؟ تعتقد أنني أستطيع تعلم السباحة؟ نعم، لقد علمتني كيف أكتب، والآن دوري لأعلمك السباحة. حقا ماجد؟ لنبدأ. لا، ليس اليوم أبدا. وليس غدا أيضا. لوز وسكر أنقذا حياتي، شكرا. أو دور شيء دبينن أو رو آخر روجيتيان دبي سر بكوين زورم زك به من دارانه دستی چه دچاریم به ورچکان نکوی بسا دو تام بگن و تاوری فرمان کنم بن کوانت از آن سرطان رزگار کده تا آرام دنیا اکتوارا دزانی برادراتی که زنی اوستانه گلک خوش مانای زوری هیا براستی گلکم خوش دارین ها بگره اگر براستی خوش دارین لیا اگر بالا سرسی سمکت بنون تی نگشتم تو داری دوباره توا گلن ازاد رو وچی منو آرامی حزن نسلی سرسی سما هیرو داری تکتوی لیلا بلا ما تو بودت هموش چکم بو عمله زکم باوش جاری که تو بد بویان چونک اوان جانی تو یه رزگر کرد والله رازدکی رازی ما ارم خوز دارم توش پید نخوش نیه لگل من بنون چونک اتن لمجه لگل تو دارون رازی خود پید نخوش نیه ارم بلا ما بزنم اوان رازی نبن بلا اوان من باش دماسن او هرینی هر بکو بوینا اگر نتوانه بتنه بنوی براکی بتلاتو او شو من ورتكان دبا مؤتوج روكي وازام ليك دين ونيا ونيا ارام هي وازايا برازي بوبي مادم هيرو اي قوت قيناك باوها اللي بباشا ارامي كرام هي بجي ازاترو او شو فيكو دارين وش داك تانم يستا بيتا خوشا عادت رو هم شیر رو آره هر دست نوره آورد و بده دیدم اگه تنیام رو بیان دیه باشه آت راج نکو جنیو تو که لعنتی بترسن باشه تی گشتم عادت رو باش جن را بگن انگو آو شل ماری هیرو دنون باش بیاد تن بیم و انشالله آرام دو دل مبا تک اگم بیان دید یلا بابرویم بیم دی بابرویم باشه شوی چی شد روکی یلا بابروین ازاد رو اگر ارامی یه نبو یه ما ترسین باشه ون تا دوانه کن ما ترسین هیرو انگوی گلک خوش دوه باب زنین اگر بتوانن بنون دلیل لدارستان یک دور تی داکو بابا هبون بگل کورا چی گز کهان روشی کن دککا شربه لی نبو بابا که گوتی تم گرمه دکه که گوتی شربه با گرمی خوشه لیو کارتا میوانیان هد من داله چی کس که مالی خویانی بزر کرده بو دکه که دگریو به دوی دکه را خواه چی خوششان لکت یا بد زید و ورسکی بیننو نی که نهار آهوری حیام هم بن ها فکرش لیه شکی بکم و راوسته برون مراقشه مکن سراش لیه لبیر ماسو حسابی ساگه کشمن نکرد نم بزانی سجان هیا دبی پلانه که من بگویم و پلانه چک دنبنی. اوت پیروکی مشکل بودم و هات حوارت دتیا. تیا غریب دیگه خود کزیا دتیا و دتیا سبینه. همین دینو ما. ور باس نمود با خم پیدا زنم. دايزو من بيزو تينين دايزو عزو هاتو براسي تاو ماري بيزو تينين اگر تاك عمزي بزاني چه داكين سيا هاتينا نسعاتي مكان اوها مكاين ازار من دادا ناتارم بخون دايزو تينم ها برا بحري بحري هيرو هيرو هيرو لا تشندري روكي او تبوا دبي تقوم ابي ها باب تمزانين ها تبوا ماري غمزي سوتايا ترى كان مليون درنا غار دا دايورة دوم هيرو هموتان سلامت بخوي ان شاء الله الحمد لله باشين شو لوينا باب روي امن وادت ملي قرن بابا ازا سرو ازا سرو لشين درن ازا ازا سرو جوام دنوا لشين درن اي هو الخوايا او ترى ور ور ور ور دي دي ور ور كنم دي دي او رزقار تامبو باخيري ازا ترو Как Рамзи? Оставара Тамашака! Давара Тамашака, дай! А, Брюсик, Сыбуа, Сыруйдая! Курамар Тама, Грите, Барбу, Хаймар Кавел! Сыбуа? Тамашака, Бзановая, Анна! Раста, а вот лайханья Кеймея. او ده همه چی بکن ماری مجوه دستی کارگرم زیداوی لیبردن دکم بخواه را اوندم لده سلات دابو ادی کوب زنی سوارا چه ستاندی؟ منو قربان بابا من ده زنم حالا که ایمن بو تا؟ چون که ایلو اعزاز توی نچمو مدبخه اگر تینیان بو اگر بوتو با او اعزمی را گزه ایت شویک نه خطای من بو چکم دعام لیکو دیکت راکا نکو جنیوا هیرو کتم حالای توی نبو کارگرم زی داوی لیه بردن لیه دکم امن برپرسم چون که تو او مارد با تمامین بزیه هش امش نم توانی آگه داری بم بابا امن باوام که ورد سکه لیه من بدون حالی ارام و بابی نیا امن بوم بابا حالی من بوم حالی من بوم هیرو بسا کسم زور سپاس سوار گرینگ اوه کسم سلامت الحمدلله او ارچی سرشان ما هیچ نبوه مادم سلامتن استاش کشوی هاوینا یلا باب روینوه